بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد. فاليوم هو الثلاثاء الموافق للثلاثين من شهر شوال عام 1441 لهجرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، والدرس هو الدرس 18 بعد 100 من دروس كتاب تيسير العزيز الحميد. هذا الكتاب الذي يتحدث عن توحيد الله عز وجل. وقبل أن ندخل في الدرس نقف وقفة قصيرة مع ما ورد في قراءة الإمام في الصلاة في الركعتين الجهريتين، حيث قرأ الإمام بأواخر سورة البقرة، وهذه الآيات الثلاث التي قرأ بها الإمام ورد في فضلها أحاديث، ورد فيها سبب نزول، وهو أن الله عز وجل أنزل الآية الأولى، وهي قوله تعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. والصحابة رضي الله عنهم كانوا يعرفون معنى اللغة ويعرفون ما تتضمنه هذه الآية، فاشتد عليهم ذلك كما ورد في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه وجماعة من الصحابة، قالوا: اشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الآية فيها أن الله يحاسبنا على ما في صدورنا، ما نبدي وما نخفي، وهذا شديد. فجاء الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، أمرنا بما نطيق، الصلاة والصيام والجهاد، ونزلت عليك هذه الآية وإنا لا نطيقها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا سمعنا وعصينا؟ بل قولوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. قال الصحابي: فلما اقترأها القوم وذلت بها ألسنتهم أنزل الله عز وجل الآيتين الأخريين، وهي قوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله: نعم. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال الله: نعم. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال الله: نعم. ربنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فالله عز وجل رفع عنا ما ورد في الآية الأولى، وأخبر أنه لا يؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ولهذا النسيان والخطأ مرفوع عن هذه الأمة، فمن عمل عملا ناسيا ولو كان خطأ أو مخالفا للشرع فإنه مغفور له، ومن أخطأ فإنه مغفور له. ونضرب على ذلك مثالا: الصائم لو أكل في يوم صومه وهو ناسي فإنه لا يؤثر على صيامه ولا يفطر ولا يقضي. وكذلك المخطئ لو أخطأ فأفطر في آخر اليوم وظن أن الشمس قد غربت ولم تغرب، كذلك لا يفطر ولا يقضي، كلاهما سواء. كلا الأمرين ورد في آية واحدة: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله: قد فعلت. فمن أخطأ أو نسي فوقع في إثم خطأ أو نسيانا فإن الله يرفع عنه الإثم والحرج ولا يكلفه فوق طاقته، لأن الإنسان من طبيعته النسيان ومن طبيعته الخطأ. وقد جاء في الحديث أن الصحابة أفطروا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ظنا منهم أن الشمس قد غربت، ولم يرد أنهم قضوا ذلك اليوم. ولهذا ذهب ابن تيمية رحمه الله إلى أن من أفطر مخطئا لا يقضي. وإن كان مشايخنا في العصر الحاضر اختلفوا في هذه المسألة، لكن هذا هو الراجح الذي رجحه شيخ الإسلام رحمه الله. قال: فكلاهما رفع النسيان والخطأ ورد في آيات واحدة، والله قال: قد فعلت، سبحانه وتعالى. فهذه الحساسية الشديدة عند الصحابة وهم يقرؤون القرآن، لأن القرآن له معنى ويخاطبنا القرآن ويريد منا أن نفهم ما يخاطبنا به من كلامه عز وجل. فعندما أنزل الله سبحانه وتعالى: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فإن هذا شديد. كم نخفي في نفوسنا من أشياء، كم يدور في نفوسنا من أخطاء من وساوس، فلو أخذنا الله عز وجل بما في نفوسنا لهلكنا. فالصحابة رضي الله عنهم عندما نزلت هذه الآية اشتدت عليهم ففزعوا وذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول علمهم الأدب، الأدب مع كلام الله. إذا جاءت الآية وهي تخالف مرادهم أو هواهم أو طاقتهم عليهم أن يسمعوا ويطيعوا، لا يقولوا كما قالت بنو إسرائيل: سمعنا وعصينا، بل سمعنا وأطعنا. فعندما قالوها نسخ الله عنهم هذا الحكم ورفع عنهم الخطأ والنسيان ولا يحملهم ما لا طاقة لهم به. فإذا نحن ينبغي أن نقرأ القرآن بهذه الحال، نستحضر في قلوبنا ما تدل عليه الآيات، وكأن الله يخاطبنا، لأن هذا كلامه عز وجل، وكلام الله خطاب لكل واحد منا، كل واحد منا مخاطب بهذا القرآن، ومراد منه أن يعمل بهذا القرآن وأن يدعو إلى هذا القرآن وأن يستشعر بأنه مخاطب بهذا القرآن. وعندما نقف في الصف خلف الإمام ونحن منصتون خاشعون، لا ينبغي أن نحضر بأجسامنا وتغيب قلوبنا، ولهذا لا نستفيد من قراءة الإمام ولا من كلام الله إذا تعاملنا معه هذا التعامل الذي نحضر بأجسادنا، وأما قلوبنا فإنها في خارج المسجد، وهذا من الشيطان، فإنه حريص على أن يفوت على الإنسان أجره في هذه الصلاة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما جهلنا وأن ينفعنا بما علمنا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي مالك الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة، وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، رواه مسلم. قال الشارح رحمه الله: قوله عن أبي مالك الأشعري، اسمه الحارث بن الحارث الشامي، صحابي تفرد عنه بالرواية أبو سلام. وفي الصحابة أبو مالك الأشعري اثنان، غير هذا جزم به الحافظ. هذا الحديث بدأ الشارح رحمه الله في الحديث عن راوي هذا الحديث وهو أبو مالك الأشعري. والصحابة رضي الله عنهم كما ذكر الحافظ ابن كثير قال: في الصحابة من يسمى بهذا الاسم ثلاثة أشخاص، منهم هذا الشامي، ومنهم أخو أبي موسى الأشعري اليمني، ومنهم شخص ثالث. فالصحابة فيهم ثلاثة أشخاص، كيف يفرق بينهم؟ عن طريق رواتهم، لأن لكل صحابي تلاميذ. وقد قلنا في الدرس الماضي أن في الصحابة بعض الأسماء المتشابهة، فعندنا العبادلة الأربعة، فقد يرد في الحديث ذكر عبد الله. من هو عبد الله؟ عندنا عبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن الزبير. فكيف نعرف من الذي روى الحديث من الصحابة؟ من خلال تلاميذ الراوي، تلاميذ الصحابي. فالعلماء في تراجم الصحابة رضي الله عنهم قد ذكروا تلاميذ كل صحابي، ومن ذلك كتاب تهذيب الكمال للمزي رحمه الله، الذي أورد فيه رواة أصحاب الكتب الستة، وقد طبع في قرابة 35 مجلدا، يأتي بالصحابي ويذكر تحت الصحابي كل تلاميذه الذين رووا عنه في الكتب الستة، ثم يأتي إلى التابعي ويذكر شيوخه من الصحابة كلهم. وكذلك يذكر تلاميذ التابعي كلهم الذين رووا في الكتب الستة. وهذا علم تفردت به الأمة الإسلامية من بين جميع الأمم، وهو أعظم علم في خدمة السنة، فإنه إحصاء دقيق لرواة الحديث، وتتبع لحياتهم وأخلاقهم وأحاديثهم وصفاتهم، وعمن أخذوا وممن سمعوا وعمن رووا ولم يسمعوا، وكم لهم في كل كتاب من الأحاديث، ورووا عن شيخهم هذا في أي كتاب، وروى عنهم التلميذ هذا في أي كتاب. هذا يعني أدق من الكمبيوتر في عصر الحاضر. والمزي رحمه الله له كتابان عظيمان في هذا المجال، هذا أحدهما، والثاني تحفة الأشراف، وهو ذكر فيه الأسانيد وجمعها في تشجيرة واحدة، وأطراف الحديث كتب الستة. فهذا يعرف الراوي إذا ورد اسم الراوي بدون ذكر نسبه، بس اسمه فقط، ننظر عمن روى عن الشيخ الفلاني، نذهب إلى الكتاب، الشيخ الفلاني من روى عنه ممن اسمه فلان، فلان ابن فلان، أو تلميذه اسمه فلان فقط. أحيانا الرواة في البخاري ومسلم لا يذكر الاسم كاملا، يقول قال حدثنا عبد الله عن فلان، ولا يذكر اسم أبيه واسم جده. فكيف نعرف؟ نرجع إلى شيخ، إلى ترجمة الشيخ، هذا الشيخ من روى عنه من الطلاب ممن اسمه كذا. فهذا يعني علم في يعني يسمى علم الرجال، وهو مدون في الكتب الإسلامية. نعم. قوله: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن، أي من أفعال أهلها، بمعنى أنها معاصي ستفعلها هذه الأمة، إما مع العلم بتحريمها، وإما مع العلم، وإما مع الجهل بذلك، كما كان أهل الجاهلية يفعلونها. والمراد بالجاهلية هنا ما قبل المبعث، سموا بذلك لفرط جهلهم، وكل ما يخالف ما جاءت به الأنبياء والمرسلون فهو جاهلية منسوبة إلى الجاهل، فإنما كانوا عليه من الأقوال والأعمال إنما أحدثه لهم جاهل، وإنما يفعله جاهل. هنا يشرح المؤلف رحمه الله قول النبي صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن. والجاهلية وصف لحال المجتمع قبل مبعث رسولنا صلى الله عليه وسلم، فالعصر الذي قبل النبي كان يسمى الجاهلية. هل هذا الوصف خاص بذلك العصر، أم أنه يمكن أن يطلق على عصور أخرى؟ قال الشارح: يمكن أن يطلق على عصور أخرى. فقال رحمه الله: والمراد بالجاهلية هنا ما قبل المبعث، سموا بذلك لفرط جهلهم، وكل ما يخالف ما جاءت به الأنبياء والمرسلون فهو جاهلية منسوبة إلى الجاهل. إذن كل مجتمع يخالف مجتمع الإسلام يسمى مجتمعا جاهليا، ولو صنع الصناعات ولو اكتشف الكشوفات، لأن الإنسان العلم قسمان: قسم يتعلق بالإنسان، وقسم يتعلق بالمادة. الصناعات علم مادة، الزراعة علم مادة، التجارة علم مادة، لكن العقيدة علم للإنسان، الأخلاق علم للإنسان، الاجتماع علم للإنسان. إذن العلم علمان: علم خاص بالإنسان وعلم خاص بالمادة. الإنسان الذي عنده علم يتعلق بالمادة وهو علم متقدم، لكن العلم المتعلق بالإنسان متأخر، فهذا يسمى إنسانا جاهليا، لأن علمه فيه جهل، وكل علم ليس من علم الدين فهو جهل. ولو كان متأخرا في علوم المادة لكن متقدم في علم الإنسان الذي هو العلم الإلهي، العقيدة، الأخلاق، الاجتماع، فهذا هو المجتمع الراقي، لأن الإنسان أشرف من المادة. والإنسان الذي بدون عقيدة ولا أخلاق إنسان منحط جاهل، ولو صنع ولو اخترع ولو اكتشف، ما قيمة علم يتعلق بخارج الإنسان؟ ولهذا قلنا في قوله عز وجل عن الكفار، قال: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. علمهم ليس لأنفسهم، علمهم في الدنيا، لأن الله قال: نسوا الله فأنساهم أنفسهم. إذن هم في أنفسهم نسوا أنفسهم واهتموا بالمادة، فتقدم عندهم علم المادة، لكن علم العقيدة، علم الأخلاق، علم الاجتماع منحط. فلهذا فهو مجتمع جاهلي. ولهذا ذكر عز وجل الجاهلية في القرآن الكريم في أربعة مواضع. الموضع الأول موضوع عقدي، ورد في غزوة أحد، كما قال تعالى: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله. فهنا ما هو ظن الجاهلية؟ عندما رأى المنافقون الهزيمة في أحد، وقع في قلوبهم أن الإسلام سينتهي وأن الله لن ينصر رسوله، ولم ينصر دينه. وهذا دائما اعتقاد المنافقين الذين ليس في قلوبهم إيمان، يظنون أن الله سيترك هذا الدين. إذا مر بالإسلام فتنة أو ابتلاء سارعوا إلى الخروج من الإيمان من الإسلام والتقرب إلى أعداء الإسلام ليحفظوا أنفسهم وأموالهم، ظنا منهم أن الدين سينتهي. هذا ظن الجاهلية. الله أنزل هذا الدين وتعهد ببقائه إلى قيام الساعة، ولن يخذل. قد يبتلى المسلم ابتلاء، لأن الله يقول سبحانه وتعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. ابتلاء، لأن وقت النعمة الناس كلهم يتصارعون إلى الإسلام، لكن عندما تأتي الفتنة والابتلاء يتميز الخبيث من الطيب. من الذي صادق في إيمانه ومن الذي يتكسب بالإسلام؟ بعض الناس يتخذ الإسلام مركبا ليصل إلى أغراضه، فعندما يهتز الإسلام ينزل ويهرب، لكن صاحب العقيدة لا. فهنا ظن الجاهلية، يظنون أن الله سيترك هذا الدين وسيخذل أولياءه عند كل فتنة. والله يشير هنا أن هذا ظن الجاهلية، فلا ينبغي للمسلم أن يقع في قلبه أن الله تارك دينه. الله أنزل هذا الدين ليبقى، لكن قد يبتلي لحكمة ليمحص الصف الإسلامي. فعندما خرج المنافقون للمشاركة في الغنائم جعل الله هذا الابتلاء، فظهر النفاق، وأخبر الله عن مكنون قلوبهم. فإذا هذا خلق المنافقين. والله هنا يحذر المسلمين من ظن الجاهلية. الله أنزل هذا الدين ليبقى وسيحرسه عز وجل وسيحفظه إلى قيام الساعة. فهذا أحد مواطن ذكر الجاهلية في القرآن الكريم. الموطن الثاني، قال عز وجل: أفحكم الجاهلية يبغون. قضية التحكيم والحلال والحرام قضية تتعلق بحق الله، من خصائص الخالق. هو الذي يشرع، هو الذي يجعل لنا الحلال والحرام. ليس من حق البشر أن يشرعوا للبشر، لأن هذا حق الله عز وجل. إن الحكم إلا لله، ليس لأحد من البشر. فإذا نصب إنسان نفسه في مكان الرب وشرع للناس، هذا حكم الجاهلية. والله يقول للذين لم يرتضوا بحكم الإسلام: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. من أحسن من الله؟ من يستطيع أن يقول أن هناك أحد أحسن من الله؟ هنا الله يقول: من أحسن؟ هل حكم الاشتراكية؟ هل حكم الديمقراطية؟ هل حكم الرأسمالية؟ أي حكم أعظم من حكم الله وأحسن للإنسان من حكم الله؟ لا، ليس هناك في الأرض حكم يقارب ولا يعادل حكم الله، فكيف بأن يكون أحسن منه؟ فإذا ألغى المسلم أو ألغى الإنسان حكم الله في الأرض ونصب نفسه مكان الله، يقول هذا حرام وهذا حلال، هذا اعتداء على حق الخالق، وهذا كفر بالله عز وجل. لأن الحلال والحرام ما أحله الله وما حرمه الله، ولا يحق لبشر أن يشرع للناس. فسماها الله جاهلية. أفحكم الجاهلية يبغون؟ هذا استنكار. كيف ينزل حكم الخالق من السماء ليجعل الناس سواسية، ويأبى طائفة من الناس أن يخضعوا لحكم الله ويرفضوا أن يخضع الناس لحكم الله، فنصبوا من أنفسهم حكاما يحكمون في الدماء وفي الأعراض وفي الأموال، وألغوا شريعة الله عز وجل. فهل يعتقدون أن هناك حكما أعظم من حكم الله وأحسن من حكم الله؟ قد يعتذرون ويقولون: الظروف غير مؤاتية والأعداء لا يرضون. الله يعلم ذلك كله، يعلم ما سيأتي في آخر الزمان، وما أن الأعداء الله لا يرضون، ومع ذلك فرض عليك وأمرك أن تطيعه فيما حل وفيما حرم. فإذا هذه جاهلية. القرآن يحذرنا من أخلاق الجاهلية. والموطن الثالث يتعلق بالأخلاق: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. أدب للمرأة. المرأة خلقت لدور عظيم، وهو صناعة الجيل، إخراج جيل صالح للحياة. وهذا أعظم مسؤولية للمرأة، أن تكون مصنعا للرجال، مصنعا للنساء. فيأتي ويأبى شياطين الإنس والجن إلا أن يخرجوها من هذا الدور الذي شرفها الله به، ويجعلونها سلعة في الشارع يتمتعون بها، وأخيرا ترمى كما ترمى الزهرة الذابلة ليبحثوا عن زهرة أخرى متفتحة جديدة. ولكن الإسلام يرفض هذا، ويجعل المرأة مصونة محترمة، أما وأختا وزوجة في قعر بيتها. هنا: قرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. الجيل إذا لم يكن في البيت من يربيه على الأخلاق وعلى الحياة وعلى العفة، ولم يجد إلا الخادمات، يخرج جيلا فاشلا. الطفل الصغير باعتراف المربين الغربيين لا يرضى بأن يشركه في أمه أحد، حتى لو كان أخوه. ولهذا لو ترك الطفل الصغير عند أخيه الصغير قد يفقع عينه وقد يقتله غيرة منه، ما يحب أن يشاركه أحد. فإذا كان الطفل يرى 20 طفلا معه مربية واحدة، كيف تكون الغيرة؟ يخرج وينشأ شابا مضطربا، ليس سويا، خالف فطرة الله عز وجل. فإذا: وقرن في بيوتكن، هذا مكان المرأة وهذا دورها، تربية الجيل. هل في المجتمع أعظم من الإنسان؟ المرأة مربية الإنسان، تخرج لتعمل في الزراعة، أو تخرج لتعمل في التجارة، أو في الوظيفة. وفي بلاد المسلمين آلاف، بل في الغرب آلاف وملايين الرجال في الشوارع. لماذا؟ أول ما بدأت المرأة تعمل في الغرب كان الرجال يقومون بالأعمال في كل مكان. فعندما استحدثت المصانع وكان أصحابها اليهود أصحاب الطمع الذين لا يرضون بالربح العادي، بل يمتصون دماء الناس، فعندما فتحوا الباب للرجال ليعملوا أرادوا أن يخفضوا الأجرة في مصانعهم، ففتحوا الباب للنساء، لأن المرأة تأخذ أجرا قليلا بدعوى أنها نصف الرجل في الماضي، ولا زال يعني إلى الآن في الغرب لا يعطون المرأة كما يعطون الرجل في أكثر حقوقها. فبدأت المنافسة بين النساء والرجال فأخرجهن من بيوتهن. فتصور امرأة تدخل في مصنع وفيه 10 رجال، هل ستبقى على عفتها؟ لا، أول ما تفقده من نفسها العفة. ولهذا في بعض النكات على الغرب يقولون أقيم جسر في إحدى المدن الأمريكية أو الغربية، فقالوا إذا دخل من تحته امرأة بكر سقط الجسر، ودخل من تحته 10,000 من النساء والبنات ولم يسقط الجسر. المرأة البنت من سن 18 وأقل، بل حتى في المدارس يعلمون النساء الجنس لإفساد البنت من الصغر. لماذا؟ لأن الرجال وحوش، يحبون أن يستمتعوا بالمرأة بدون قيد الزواج، والمرأة عقلها صغير، تحب الزينة وتحب أن تمدح ويثنى عليها وتخرج إلى أماكن العمل فتفسد وتفسد. وهذا خلاف فطرة الله: وقرن في بيوتكن. الله الذي خلق المرأة أعلم بما يصلحها وأعلم بما يصلح الرجل. وقرن في بيوتكن، هذا الموطن الثالث. الموطن الرابع: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية، حمية الجاهلية. هذه نزلت في غزوة في عمرة الحديبية عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليدخل إلى مكة معتمرا، دخلت النخوة الجاهلية في قلوبهم وقالوا معاذ الله أن يدخل علينا محمد بدون رضانا، وقد جاء معتمرا ولم يأتي محاربا، لكن الحمية الجاهلية، فكل من تدخله الغيرة على عادات ليست من الإسلام أو على أمر يناقض الإسلام فهذه حمية جاهلية وليست حمية إسلامية. وكم من الناس يغضبون لأقوامهم ويغضبون لعاداتهم ولا يغضبون لربهم ولا لدينهم، هذه هي الحمية الجاهلية. إذن الجاهلية ورد هنا في هذا المعنى في الحديث يتفق مع ما ورد في كلام الله عز وجل أن هناك أخلاقا جاهلية جاء الإسلام لإلغائها وسيبقى بعضها، وهذا لضعف الإيمان وضعف العلم الشرعي. هنا يقول الشارح أن الجاهلية وصف يلحق أي مجتمع يخالف دين الله، فكل مجتمع لا يقوم على دين الله فهو مجتمع جاهلي، وكل مجتمع يقوم على دين الله فهو مجتمع إسلامي. فالمجتمعات قسمان: جاهلي يقوم على غير دين الله ولو اخترع واكتشف وصنع، وإسلامي يقوم على دين الله فهو مجتمع مسلم ولو كان مجتمعا فقيرا، لأن العنصر الأعلى والأشرف والأكرم هو الإنسان، والدين هو يرفع الإنسان، أما علم المادة فإنه علم يتعلق بخارج الإنسان، وقيمة الإنسان فيما يتعلق بالعلوم التي تربيه هو وترفعه هو وتزكيه هو، فإنه هذا العلم الذي يجعل المجتمع مجتمعا إسلاميا. نعم. قال شيخ الإسلام: أخبر أن بعض أمر الجاهلية لا يتركه الناس كلهم ذما لمن لم يتركه، وهذا يقتضي أن ما كان من أمر الجاهلية وفعلهم فهو مذموم في دين الإسلام، وإلا لم يكن في إضافة هذه المنكرات إلى الجاهلية ذم لها. ومعلوم أن إضافتها إلى الجاهلية خرج مخرج الذم، وهذا كقوله تعالى: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، فإن في ذلك ذما للتبرج وذما لحال الجاهلية الأولى، وذلك يقتضي المنع من مشابهتهم في الجملة. هذا هو معنى كلام ابن تيمية رحمه الله، أن الآية القرآنية ذم للأمرين: ذم لما كان عليه الناس قبل الإسلام، وذم للتبرج. فإضافة الفعل إلى الجاهلية إضافة تنفير وإضافة للتحذير من هذا العمل. فإذا هذا الحديث ذكر هذه الأعمال بهذه الإضافة تنفيرا منها وتحذيرا عنها، فهذا المراد بإضافتها إلى الجاهلية. نعم. قوله: الفخر بالأحساب، أي التشرف بالآباء والتعاظم بعد مناقبهم ومآثرهم وفضائلهم، وذلك جهل عظيم، إذ لا شرف إلا بالتقوى، كما قال تعالى: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا الآية، وقال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هنا يقول رحمه الله أن القيمة التي ترفع الإنسان ليست هي بفعل آبائه أو أجداده أو قومه، إنما القيمة للإنسان في عمله هو. ولهذا الفخر بالأحساب، الحسب هو ما كان عليه الآباء من الفضائل أو من الأعمال العظيمة، هذا هو حسب، بخلاف النسب. النسب هو من يعني له علاقة بالإنسان من حيث الولادة، هذا نسبه، لكن الحسب هو أعمال الآباء فالفخر بأعمال الآباء قال هذا من أعمال الجاهلية. والله يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فإذا التكريم والرفعة للإنسان ليس بفعل آبائه ولا فعل قومه ولا فعل أجداده، بل بفعلك أنت، كما قال الشاعر: لا تقل أصلي وفصلي يا فتى، إنما أصل الفتى ما قد حصل. لكن الجاهلية يفخرون بآبائهم، والذي لم يعد يقدم شيء للناس ولا يستطيع أن يقدم شيء فإنه يأتي بفعل آبائه وأجداده، وهذا لا يرفعه لا عند الله ولا عند الناس. وإن كان لا شك أن الإنسان إذا كان آباؤه كان فيهم خير وهو واصل الخير أن ذلك طيب، قد جاء في الحديث: الناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، بشرط أن يكون فقيها في دين الله. أما إذا لم يكن عارفا بدين الله ولا يعمل به فإنه لا قيمة له. إذن الفخر بالأحساب هذا خلق جاهلي. وقد أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام أنه سيبقى في هذه الأمة كلما ضعف نور الإيمان والعلم الشرعي في مجتمع ظهرت بعض عادات أهل الجاهلية. نعم. وروى أبو داود عن أبي هريرة مرفوعا: إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء، مؤمن تقي وفاجر شقي، أنتم بنو آدم وآدم من تراب، لا يدعن رجال فخرهم بأقوام، إنما هم فحم من فحم جهنم، أو ليكونن أهون على الله من الجعلان التي تدفع بأنفها النكب. هنا هذا الحديث حصله هنا في حاشية الكتاب، وهو أن نبينا عليه الصلاة والسلام يذكر أمته، يذكر أصحابه بمنة الله عليهم، وهو أنه قد أنقذهم بهذا الدين وقد شرفهم به. وهذا التكريم والتشريف يقتضي ألا يبقوا على عادات الجاهلية، فيقول الله: قد أبدلكم عما كنتم عليه في الجاهلية بهذا الدين. قال: إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية، أي عاداتها وأخلاقها وفخرها بالآباء، مؤمن تقي وفاجر شقي. المؤمن لا يحق له أن يستكبر لأنه مؤمن يراقب الله ويعلم أن الاستكبار والتفاخر على الناس حرام. والفاجر أصلا حقير، لأن الإنسان الذي لا يعرف الدين ولا يعمل به ليس له عند الله مكانه، فليس هو أهل بأن يستكبر أصلا. فالمؤمن لا يحق له لأنه يراقب الله، والفاجر ليس أهلا للاستكبار. فإذا الكبر والخيلاء كلاهما لا يليقان بالإنسان، لا بالمؤمن ولا بالفاجر. ثم ذكر أن أصل الناس من آدم وآدم من تراب. إذا جميع هذه الأجناس والقبائل في العالم والشعوب أصلها واحد، وهو آدم عليه السلام. إذا بما تفتخر على أخيك؟ الأب واحد والأم واحدة. ثم إن الإنسان لا خيار له في أبيه، ولا خيار له في الأرض التي يولد فيها، ولا خيار له في اللغة التي يتكلم بها. فإذا هذه لا خيار الإنسان بها أو فيها، فلا يوزن عند الله ولا عند الناس بها، إنما يوزن بما له فيه خيار، بما يستطيع هو أن يفعله. أما ولادته ونسبه ولونه ولغته وأرضه ليس له فيها خيار، فلم يجعل الله عز وجل هذه هي الميزان، إنما جعل الميزان بما يستطيع الإنسان أن يفعله. أما التفاخر بالقبائل أو بالأنساب أو بالمناطق أو بالآباء هذا خلق الجاهلية. والاستعمار اليوم يعمق هذه الأخلاق الجاهلية في نفوس المسلمين، ولهذا قسمهم إلى دول، فكل دولة الآن لها شعارها ولها برنامجها ولها حدودها، وكم يقع صراعات بين هذه المجتمعات وكلها مسلمة، وكل إنسان يظن ويفتخر أنه أعلى وأشرف من أخيه في المنطقة الأخرى، ويتدرج هذا الافتخار من بين القريتين المتجاورتين وبين المدينتين المتجاورتين وبين القبيلتين المتجاورتين وبين الدولتين المتجاورتين وبين القارتين المتجاورتين وهكذا. وهذه كلها أخلاق جاهلية. والإنسان في العصر الحاضر أصبحت الاتصالات يسرت يعني الاتصال بين الناس، فيقولون أن أصبح الأرض عبارة عن قرية واحدة. هذه القرية لا يليق أن يحكمها إلا دين يرفع الحواجز بين البشر، حواجز الأخلاق العادات، حواجز الأنساب، حواجز الصفات التي ليست من بطاقة الإنسان. وما هو هذا الدين الذي يمكن أن يطبق؟ هو الإسلام. الأرض مهيئة لحكم الإسلام، أما الأحكام الأخرى فإن فيها طبقات. الحزب الحاكم هو طبقة أعلى، وهو الذي يشرع للناس في جميع المجتمعات البشرية، لكن الإسلام لا، الحاكم هو الله، ومهمة الحاكم في المجتمع والمحكوم تنفيذ أمر الله. إذن ليس هناك تشريع يمكن أن يسعد الإنسان إلا في ظل شريعة الخالق. وأما في شرائع البشر فإن البشر قسمان: أرباب يشرعون وعبيد ينفذون. لا يوجد مجتمع بشري إلا على هذا النمط. المجتمع الرأسمالي يشرع أصحاب الأموال، صاحب المال لن يشرع لحساب الفقير، هذا معروف. ولو شرع الفقير لشرع لنفسه، ما شرع الغني. والمجتمعات الشيوعية التي اندثرت ولم يبق إلا بقايا منها، الحزب الأعلى الحاكم يشرع، وله من الاختصاصات والميزات ما ليس لبقية الشعب. لكن الإسلام ليس فيه طبقية، والناس كلهم سواسية في ظل الإسلام. فإذا الأرض مهيئة ولا يصلح أن يحكمها إلا شريعة من أعلاها من فوقها، ولا يوجد شريعة من فوقها إلا شريعة الله عز وجل ترفع الحواجز التي يظن الناس أن بها يرتفع بعضهم على بعض. الجميع عباد الله، الناس كلهم من آدم، وآدم من تراب، والناس يحكمون بشرع الله الذي خلقهم ويتعبدون له سبحانه وتعالى. ثم قال: ليدعن رجال فخرهم بأقوام إنما هم فحم من فحم جهنم. كان بعض الناس في المجتمع الإسلامي الأول تظهر عنده أحيانا بعض بقايا الجاهلية لأنه بشر، فالرسول عليه الصلاة والسلام يحذرهم بأن أجدادكم من فحم جهنم، فلا يليق بكم أن تفخروا بهم، إنما الفخر بالأعمال. ثم قال: أو ليكونن أهون على الله من الجعلان. الجعلان حشرة قذرة لا تتلذذ إلا بالقذارة، ولهذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم في العصبية: دعوها فإنها منتنة. فالذي يلاحقها مثل الجعلان يلاحق النتن، فالذي يلاحق العصبية والعصبية منتنة كنتن القبر الذي يتابعه الجعلان. وهذا دعوة للمسلم للترفع عن هذا الخلق الذميم. فالمسلم أخو المسلم أنى كان وبأي لغة تكلم وفي أي بلاد عاش، مثلك له ما لك وعليه ما عليك، ولا يجوز لك أن تفخر عليه لا بمال ولا بنسب ولا بحسب ولا بأي صفة من صفات من الصفات التي ليست هي ميزان عند الله عز وجل. هذا الخلق الإسلامي، ولو انتشر لعاش الناس في ظله سعداء، لكن أعداء الإسلام لا يريدون أن ينتشر، ويعمقون القوميات في نفوس المسلمين. وقد أحيوها قبل قرابة 40 أو 50 عاما، فقامت القوميات في كل مكان، فرفع بعض الجهلة رأية القومية العربية أو القومية المحلية العراقية أو السورية أو المصرية لينفصلوا عن بعضهم البعض، ورأى ذلك أعداء الإسلام. لو تذكرنا أن ديننا واحد وكتابنا واحد وربنا واحد ونبينا واحد ما افتخر مسلم على أخيه، لكن لضعف الإيمان وضعف العلم الشرعي تظهر هذه الرواسب الجاهلية في غيبة الوعي الإسلامي. نعم. والأحساب جمع حسب، وهو ما يعده الإنسان له ولآبائه من شجاعة وفصاحة ونحو ذلك. قوله والطعن في الأنساب، أي الوقوع فيها بالذم والعيب، أو يقدح في نسب أحد من الناس فيقول ليس هو من ذرية فلان، أو يعيره بما في آبائه من المطاعن. لما عير أبو ذر رضي الله عنه رجلا بأمه قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. الحديث متفق عليه. هذا الحديث فيه قصة لأبي ذر رضي الله عنه، وأبو ذر اسمه جندب ابن جنادة، وكان رضي الله عنه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم في الشام، ثم كان له فهم خاص في المال، كان رضي الله عنه يرى أنه لا يجوز للمسلم أن يكنز ما زاد عن حاجته، لأن الله يقول إن الذين يكنزون الذهب والفضة إلى آخره. فحصل بينه وبين معاوية بن أبي سفيان خلاف في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه، فشكاه إلى عثمان، فاستدعاه عثمان إلى المدينة، فجاء أبو ذر إلى المدينة وأخذ ينشر فهمه ورأيه بين الصحابة في المدينة، فحصل بينه وبين الصحابة خلاف، فطلب منه عثمان رضي الله عنه أن يخرج إلى الربذة، وهي قرية صغيرة خارج المدينة. في هذه المنطقة زاره الأسود ابن معرور من التابعين، فرأى عليه حلة وعلى خادمه حلة مثلها، فقال له سأله عن ذلك، قال إنني ساببت رجلا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعيرته بأمه، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. وفي رواية أنه قال كان بيني وبين بعض إخواني ممن أمه عجمية خلاف، فعيرته بأمه، فلقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا ذر أعيرته بأمه؟ قال يا رسول الله، من سب آباء الرجال وسب أمهاتهم سب الرجال آباءهم وأمهاتهم. قال يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية. قال على كبر سني يا رسول الله؟ قال نعم. هذا الصحابي الجليل الذي تربى على رسول الله صلى الله عليه وسلم بقي في نفسه شيء من الفخر، فعير هذا بأمه العجمية، وهذا خلق ذميم. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما وجهه بأن هذا لا يجوز، لا، توجيه في غاية الصعوبة، يصف هذا الحال أن هذا أخلاق الجاهلية وليس أخلاق الذين تربوا على مائدة القرآن، فيقول له هذا الكلام ليزجره ويزجر غيره ويزجر أمته عن هذا الخلق الذميم. ف فقال إنك امرؤ فيك جاهلية. وقد ورد عن جماعة من الصحابة مواقف تشهد لهذا الموقف. هذا عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان عنده خادم فلطمه ثم ندم فعتقه، ثم أخذ عودا من الأرض وقال ليس لي فيه من الأجر مثل هذا، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لطم خادمه فكفارته عتقه. إذن أنا إنما كفرت عن هذه اللطمة. حساسية شديدة في قلوب الصحابة رضي الله عنه. وهذا أبو مسعود الأنصاري يقول كنت أضرب خادمي فسمعت صوتا من ورائي يقول يا أبا مسعود لله أقدر عليك منك عليه، فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله إنه حر لوجه الله. قال لو لم تفعل لمستك النار. انظروا يعني الأدب مع الطبقة التي تخدمنا، فهم بشر مثلنا أو من يكون تحت رعايتك، فلا ينبغي الإنسان أن يستكبر وأن يظلم الناس أو يؤذيهم، لا في أنسابهم ولا في أعراضهم ولا في أجسامهم. المسلم محاسب وإن كان خادما لك وإن كان تحت رعايتك. فبقية الحديث في حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم إخوانكم خولكم، أي خدمكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، وإذا كلفتموهم أمرا أو عملا فوق طاقتهم فأعينوهم. فأبو ذر يقول أن الرسول قال إخوانكم خولكم أي خدمكم، فأطعموهم مما تأكلون وأكسوهم مما تلبسون، لأن هذا التابعي الأسود رأى على أبي ذر حلة كحلة خادمه، فسأله يعني لم يعهد أن الإنسان يعطي خادمه كما لابسه، فأخبره بأن هذا توجيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض المعاصرين الذين يجهلون الإسلام يصفون أبا ذر بأوصاف غريبة، يقولون أول اشتراكين في الإسلام لأنه دعا إلى عدم كنز الذهب والفضة ودعا إلى توزيعها. طيب إذا هذا أول اشتراكي ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن اشتراكيا، إذن هذا ليس من الإسلام. لكن لا يجرؤون أن يقولوا رسول الله اشتراكي لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر بهذا. وقال الصحابة في تفسير الآية كل مال أخرجت زكاته فليس كنزا. الكنز المال الذي لا يزكى. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم، هذا عثمان بن عفان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يمول جيش العسرة بألف بعير، من أين لو لم يكن له مال؟ فالصحابة كانوا يتمولون وكانت لهم أموال، فلا يقال أن اكتناز المال أن هذا حرام وأن صاحبه معذب في النار، لا، إلا إذا لم يخرج زكاته. وهذا رأي أبي ذر رضي الله عنه كان رأيا مرجوحا في عهد الصحابة رضي الله عنهم وبعد ذلك. نعم. فدل ذلك أن التعيير بالأنساب من أخلاق الجاهلية، وأن الرجل مع فضله وعلمه ودينه قد يكون فيه بعض هذه الخصال المسمات بجاهلية ويهودية ونصرانية، ولا يوجب ذلك كفره وفسقه. قاله شيخ الإسلام. هذا استنباط من الحديث، أي الإنسان قد يكون فيه خصلة مذمومة من أخلاق الفساق أو أخلاق اليهود أو أخلاق النصارى، لكن هذا الخلق لا يستوجب نقله إلى اليهود أو إلى النصارى أو إلى الفسقة أو إلى الكفار، وإلا فلو كان هذا الخلق ينقل الإنسان إلى الكفر لكان هذا ردة، ولو كان هذا ردة لكان أبو ذر مرتدا ولا أقام الرسول عليه الحد صلى الله عليه وسلم. لكن هذا الخلق يكون في الإنسان وهو بجانب إيمانه لا يغير وصفه فهو مسلم، لكن هذا الخلق مذموم. وكذلك بعض أخلاق المنافقين، الإنسان قد يكون في خلق الكذب أو الغش أو يعني عدم الأمانة، فهذه تكون أخلاق منافقين فيه لكن لا ينتقل إلى النفاق، يعني تكون أخلاقا من أخلاق يعني من النفاق العملي بخلاف النفاق الاعتقادي. الاعتقادي كفر لكن من الفعل، يكون يفعل أفعالا كأفعال المنافقين. فإذا الإنسان قد يكون فيه صفة من صفات غير المسلمين ولا ينقل بها إلى صف الكفار الذين اتصف بأخلاقهم. وهذا استنباط شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم. قوله والاستسقاء بالنجوم، أي نسبة السقيا ومجيء المطر إلى النجوم والأنواع، وهذا هو الذي خافه النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، كما روى الإمام أحمد وابن جرير عن جابر السوائي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أخاف على أمتي ثلاثة: استسقاء بالنجوم، وحيف السلطان، وتكذيبا بالقدر. إذا تبين هذا فالاستسقاء بالنجوم نوعان: أحدهما أن يعتقد أن المنزل للمطر هو النجم، فهذا كفر ظاهر، إذ لا خالق إلا الله، وما كان المشركون هكذا، بل كانوا يعلمون أن الله هو المنزل للمطر، كما قال تعالى ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله. وليس هذا معنى الحديث، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذا لا يزال في أمته، ومن اعتقد أن النجم ينزل أن النجم ينزل المطر فهو كافر. هو هذا ما يتعلق بالاستسقاء. ما المراد بالاستسقاء الذي هو من أخلاق الجاهلية؟ الاستسقاء بالنجوم، هل هو اعتقاد أن النجم هو الذي ينزل المطر؟ لا. لماذا؟ لأن القرآن يثبت أن قريشا كانت تعتقد أن الذي ينزل المطر هو الله، كما قال تعالى ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله. يقول لو تسأل قريشا من نزل المطر من السماء فأحيا به الأرض بعد موتها لكان جوابهم الله. إذن قريش ما كانت تعتقد أن هناك أحدا مع الله يدبر الكون. توحيد الربوبية لم يكن تكن قريش تجهله أو تنكره، بل تعترف أن الخلق والإحياء والإماتة وإنزال المطر وتدبير الأمر في الكون من الله. إذن ما هو المراد بالمعنى الذي هو من أخلاق الجاهلية؟ فذكر الشارح أن الاستسقاء بالنجوم نوعان. هذا النوع الأول الذي يعتقد أن النجم هو الذي ينزل المطر، وهذا اعتقاد عند غير قريش، عند الفلاسفة أو الصابئة الذين يعبدون النجوم وكانوا قبل الإسلام، أرسطو ومن كان في فلكه، فإن هؤلاء كانوا يتقربون إلى النجوم ويبنون لها الهياكل أي المعابد، ويعتقدون أنها تؤثر في حياة الناس بالسعادة والنحس والشقاوة والسعادة والحياة والموت. هذا اعتقاد فئة ليست في قريش، لكن الحديث عن جاهلية قريش. فسيأتي المعنى الثاني. نعم. الثاني أن ينسب إنزال المطر إلى النجم مع اعتقاده أن الله تعالى هو الفاعل لذلك المنزل له، لكن معنى أن الله تعالى أجرى العادة بوجود المطر عند ظهور ذلك النجم. فحكى ابن مفلح خلافا في مذهب أحمد في تحريمه وكراهته، وصرح أصحاب الشافعي بجوازه، والصحيح أنه محرم لأنه من الشرك الخفي، وهو الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أنه من أمر الجاهلية ونفاه وأبطله، وهو الذي كان يزعم المشركون ولم يزل موجودا في هذه الأمة إلى اليوم. وأيضا فإن هذا من النبي صلى الله عليه وسلم حماية لجناب التوحيد وسدا لذرائع الشرك ولو بالعبادات الموهمة التي لا يقصدها الإنسان، كما قال لرجل قال له: ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. هنا في النوع الثاني يذكر أن الاستسقاء بالنجوم أن ينسب إنزال المطر إلى النجم، مع اعتقادي أن الله هو الفاعل. إذن هذا المعنى الثاني، وهذا الذي كان عليه أهل الجاهلية، يعتقدون أن إنزال المطر من النجم لكن بتقدير الله. لكن المعنى الثالث الذي اختلف فيه العلماء، من اعتقد أن النجوم علامات على إنزال المطر، فهذا قسمان: من اعتقد أنها علامة موجبة، يعني لابد أن ينزل المطر مع ظهورها، فهذا هو المحرم ولا يجوز. ومن اعتقد أن الله قد ينزل وقد لا ينزل، لكن جرت سنته عز وجل أن ينزل المطر في النجم الفلاني أو في الموسم الفلاني، فذلك إن شاء الله ليس فيه حرج، لأن الله سبحانه وتعالى جعل حركة النجوم أو حركة الأرض لها ارتباط بما يحدث على ظهرها. أرأيتم الفصول الأربعة؟ الذي يعتقد أن دخول الفصل الفلاني يدخل معه البرد، يدخل برد معه، أو الحر يدخل معه الحر، هل هذا هو المحظور؟ لا، لكن قد يتخلف، الله جعل هذا علامة لكن قد يتخلف. أما الذي يعتقد أن المطر من إنزال الكوكب أو النجم ولكنه بإنزال الله، يعني بتقدير الله، فهذا هو المحرم، هذا أخلاق الجاهلية. أما الأول فهو كفر صريح، الذي يعزو أو ينسب الأفعال إلى النجوم فإن هذا كفر صريح بإجماع العلماء. لكن الخلاف في من يعتقد أن النجم هو الذي يؤثر في إنزال المطر ولكن بتقدير الله، لا، النجوم لا تأثير لها لكنها علامات، قد يكون هذا النجم علامة على طلوع بداية البرد، بداية الحر، موسم المطر، والله قد يخلف هذا فلا ينزل، فليس في ذلك، ليس هو الذي فيه الخلاف، إنما الخلاف في أن ينسب الفعل إلى النجم، كما سيأتي معنا في حديث الحديبية أنه قال: مطرنا بنوء كذا وكذا، والآخر يقول: مطرنا بفضل الله ورحمته، فشتان بين الأمرين. نعم. وفيه التنبيه على ما هو أولى بالمنع من نسبة السقيا إلى الأنواء، كدعاء الأموات وسؤالهم الرزق والنصر والعافية ونحو ذلك من المطالب، فإن هذا من الشرك الأكبر، سواء قالوا إنهم شفعاؤنا إلى الله كما قال تعالى إخبارا عن المشركين: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، أو اعتقدوا أنهم يخلقون ويرزقون وينصرون استقلالا على سبيل الكرامة، كما ذكره بعض عباد القبور في رسالة صنعها في ذلك. لأنه إذا منع من إطلاق نسبة السقيا إلى الأنواع مع عدم القصد والاعتقاد، فلأن يمنع من دعاء الأموات والتوجه إليهم في الملمات مع اعتقاد أن لهم أنواع التصرفات أولى وأحرى. هذه مسألة أخرى قاسها الشارح على ما ورد في الحديث، يقول: إذا كان نسبة نزول المطر إلى النجوم حرام، فكذلك ما يوجد في عند بعض المسلمين من نسبة بعض الخير أو الآن الرزق إلى من يسمونهم بالأولياء، حتى إن بعضهم ألف كتابا وقال إنه يجوز أن نستغيث بالميت، وأن الميت يعيننا ويغيثنا ويسمعنا ويقضي حاجاتنا. فقال إذا كان نسبة المطر إلى النجم كفر من أخلاق الجاهلية، فكيف بالذي ينسب إلى هذا الميت أنه ينفع ويضر ويغيث ويسمع الدعاء ويعطي من سأل؟ فقال هذا أشد من الأول. ويوجد في المسلمين ممن يوصفون بالعلم كما مر معنا في أكثر من يعني مرة، أنهم يزعمون أن الميت يسمع من يدعوه ويجيب من يدعوه ويغيث من يدعوه ويعطي من يدعوه، وهذا أعوذ بالله من شد أنواع الكفر، أن يجعل خصائص الخالق للمخلوق الحي أو الميت. نعم. قوله والنياحة أي رفع الصوت بالندب على الميت، لأنها سخط لقضاء الله تعالى ومعارضة لأحكامه وسوء أدب مع الله، ولا كذلك ينبغي أن يفعل المملوك مع سيده، فكيف يفعله مع ربه وسيده ومالكه وإلهه الذي لا إله له سواه، الذي كل قضائه عدل؟ وأيضا ففيها تفويت الأجر مع ذهاب المصيبة. نعم، هذه آخر الصفات أو الأمور الأربعة التي هي من أخلاق الجاهلية، وهي النياحة على الميت. ما هي النياحة على الميت؟ النياحة رفع الصوت عند المصيبة بالاستنكار لها وعدم قبولها وعدم الرضا بوقوعها والاعتراض على حكم الخالق عز وجل، هذه النياحة. فيقول لو أن إنسانا يعني أدب مملوكه أو جاريته، ما حق لأحد المملوكين أن يعترض، فكيف وهذا الفعل من الخالق؟ وقوع الموت بقدر الله، والله عز وجل أرحم الراحمين ولا يظلم أحدا سبحانه وتعالى، كتب الموت على الجميع. فإذا قدر أن إنسانا مات لا يجوز لنا أن نعترض على حكم الله، بل نسلم أمره إلى الله عز وجل، ونعلم أن الخير فيما قدره الله عز وجل، فلا ينبغي لنا أن نقابل حكم الله أو قضاءه وقدره بالتسخط، فلا نسخط. لكن للإنسان مقامان، مقام الصبر ومقام الرضا. الصبر أمر واجب على كل مسلم، إذا جاءه مرض أو ابتلي في ماله أو في جسمه أو في يعني أحد أقربائه من أولاده أو آبائه أو أمهاته أو أخواته أو أي شخص له فيه علاقة، فهنا مطلوب منه الصبر. لكن الرضا، هل يرضى بأن يكون مريض؟ هذا ليس في قدرة الإنسان أن يصل إلى هذا يعني إلى هذه الدرجة، هذا من خواص الناس. فإذا ولهذا لم يأمر الله بالرضا، إنما أمر بالصبر، وإلا لو أمرنا بالرضا لكان كثير منا يعجز، لأن الرضا حالة نفسية في الداخل لا يطيقها كل إنسان. أما الصبر فالإنسان مطلوب أن يصبر، ومن لم يصبر يتصبر ولا يشكو الله ولا يتسخط من قدر الله. أما الرضا ويعلم أن هذا هو الخير الذي قدره الله له، لا يصل إليه إلا خواص الناس. ولهذا فإن الإنسان مأمور بالصبر، وأما الرضا فإنه درجة أعلى. وقد حان وقت الأذان، ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد. بسم الله. هنا عدة أسئلة تتعلق بما قلناه في الدرس الماضي عن مسألة اللحية. قلنا هذا اجتهاد بعض العلماء المعاصرين في قضية اللحية، وهي يعني وهو رأي، فإن العلماء لهم في المسألة يعني رأيان. الأول أن لا تمس اللحية ولا يؤخذ منها لا من طولها ولا من عرضها، ورأي آخر يقول أنه لا بأس بأن يؤخذ ما زاد على القبضة. وقلنا هذا الرأي تبناه الشيخ الألباني، وأورد أقوالا عن بعض الصحابة منهم عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه كان يأخذ ما زاد على القبضة إذا حج أو اعتمر. فالأخ يقول ما هي القاعدة الأصولية في هذا وما هو الدليل؟ العلماء قالوا إذا فعل الصحابي فعلا ولم ينكر عليه من بقية الصحابة فهذا يدل على الإجماع السكوتي، يعني أن الصحابة يعني يقرونه على عمله، فلم ينقل أن أحدا من الصحابة أنكر على عبد الله بن عمر رضي الله عنه. وإلا فإن الصحابي لا يشرع، الصحابي ليس فعله شرعا وليس في قوله شرعا، الشرع لله ورسوله، لكن الصحابي إذا قال قولا أو عمل عملا بحضرة الصحابة كحج أو عمرة أو في المسجد فلم ينقل مخالف له، هذا يسمى يعني يعتبر القول يعني قولا مقبولا، والله أعلم. وهذا الأخ يقول هل ضرب الخادم الخادمة أو السائق يدخل في النهي الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، لا يجوز للمسلم أن يضرب خادمة ولا خادمته ولا سائقة ولا من يعمل تحت يده، ليس له حق. نحن قلنا في حديث ابن عمر رضي الله عنه الذي في صحيح مسلم أنه ضرب أو لطم خادما له فندم، يعني مملوكا، فأعتقه، ثم أخذ قشة من الأرض صغيرة وقال ليس لي فيه من الأجر مثل هذا، مع أننا نعلم أن عتق العبد من أكبر الأجور أو من أكبر الأعمال الصالحة، فكيف لا يكون له فيه أجر؟ قال لأنني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ضرب مملوكه فكفارته، يعني كفارة الضرب عتقه، فأنا ضربت واعتقت، أخطأت وكفرت. ومر معنا كذلك في صحيح مسلم قصة أبي مسعود الأنصاري أنه قال كنت أضرب مملوكي، مملوكه ليس خادما يعني ملك له، قال فسمعت ورائي صوتا يقول اعلم أبا مسعود لله أقدر منك على هذا، قال فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله إني أعتقه أو إنه حر لوجه الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو لم تفعل لمستك النار، وفي رواية للفحتك النار. إذن ضرب المملوك أو ضرب الخادم أو الخادمة من هذا النوع سيقتص منك يوم القيامة، أنت لك معه عقد عمل، فإذا أحسن فله مقابل إحسانه، وإذا أساء فتفسخ العقد وتعيده إلى بلده، ليس لك عليه ولاية الضرب. فإن بقي الإنسان أن يحذر أن يمد يده على المسلمين أو على الناس لأنه لا يباح له ذلك. هذا الأخ يقول في موطأ الإمام مالك، نأخذ برواية من موطأ مالك قد اعتنى به حافظ المغرب ابن عبد البر فشرحه في كتابين عظيمين، الأول التمهيد في قرابة 24 مجلدا، وتحدث فيه عن أسانيده وطرقه، كل الآثار الواردة في هذا الكتاب تحدث عنها وبين مدى قبولها أو ردها على جميع الروايات للموطأ، فيختار الروايات الصحيحة ويرجحها. وجاء في الاستذكار وقد طبع في 30 مجلدا وتكلم عن المتون وذكر آراء أئمة المذاهب إلى جانب رأي الإمام مالك رحمه الله. فمن أراد أن يعرف الراجح من روايات الموطأ فلا بد له أن يرجع إلى أحد هذين الكتابين. يقول: رجل يتاجر في بيع السيارات بالتقسيط، فكيف يخرج زكاة عروض تجارته؟ التجارة في التقسيط هذه من يعني توسع فيها الناس اليوم ما لم يكن معروفا من قبل، وربما ضرورة الحياة، لأن الناس لم يعودوا يقرضون إخوانهم، شح أصحاب الأموال بالقروض، والمقترضون لم يعودوا يحسنون الوفاء، فالبلاء من الطرفين، صاحب المال بخل بماله، أو له تجربة مع كثير من الناس عندما يأتي للقرض أو الاستقرار يأتيك في صورة حمل الوديع، وعندما يأخذ المال بعد ذلك تترقب أن يعطيك ويتنكر لك، ربما يتكلم عليك إذا ألححت عليه في الوفاء، فحصل من الطرفين، فتوسع الناس في التقسيط واستثمرت بنوك الربا ظروف الناس، استغلت ظروف الناس، فالإنسان عليه أن يتقي الله في التقسيط ويحرص أن يتعلم أحكام التقسيط حتى لا يقع في الحرام. والتجارة في الزكاة كلها حكمها واحد، التاجر يحصي في نهاية العام كم عنده يعني من العين من التجارة نفسها، وبماذا وكم يعني قيمتها، وكم عنده نقد، ويخرج الزكاة. أما في الدين فإن الدين على قسمين: قسم عند إنسان مليء ووفي تطلبه في أي لحظة يعطيك، وقسم عند إنسان ليس وفيا ولو طلبته لا يعطيك بل سيماطلك. القسم الأول يقول العلماء تخرج زكاته لأنك قادر أن تأخذه، وتركك له باختيارك. والقسم الثاني لا، لا تزكي عنه إلا بعد أن تقبضه. أما إذا لم يحن وقته من الإنسان فليس لك حق أن تطلبه، وهو يعني دين، فإن كنت تتوقع أو عندك جزم بعودته إليك فتزكيه، وإذا كنت تخشى أن لا يعود إليك أو يماطلك فتنتظر حتى يحين وقت الأداء، والله أعلم. يقول الأخ: ما المفهوم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله إلى آخر الحديث؟ كيف يكون القلب الذي هو كوم لحم يكون سببا في صلاح البدن؟ الإنسان كله لحم وعظم وعصب ودم، كيف يكون فيه مشاعر؟ كيف يكون فيه أحاسيس؟ كيف يحب؟ كيف يكره؟ وكله لحم ودم وعظم وعصب، هذا شيء فوق طاقة عقلك، ودخولك في هذا بهذا الصورة دخول إنسان ساذج. هذا الإنسان من أدق وأعقد المخلوقات. كيف تتحرك اليد؟ كيف ينقلب الطعام الذي تأكله في بطنك إلى طاقة؟ كيف ترى الصورة بعينك ثم تحللها بالدماغ؟ والدماغ مخ، عبارة عن يعني نوع من اللحم من من من يعني بوصف آخر. كيف تحفظ المعلومات في اللحم؟ كل منا عنده معلومات كثيرة في ذهنه. كيف تصور صور الأحداث في اللحم؟ لا، هذا خطأ. هذا الإنسان كله لحم وعظم ودم وعصب، لكنه خلق عجيب. الآن تقام جامعات تتخصص في العين جزئية صغيرة، ولا زالت إلى اليوم تعترف بجهلها. هذا الإنسان خلقه عجيب. هذا المسكين بيقول أن القلب كوم ولحم، مسكين. إذن الإنسان كيف يصلح؟ ليش إنسان صالح مستقيم صادق وأمين ويصلي ويصوم، وإنسان كذاب فاجر إلى آخره؟ كيف هذا؟ ما الذي يحركه في الداخل؟ إلا وجود أعضاء داخلية لها علاقة بالمعاني. كيف تتم؟ لا ندري. أنت ليس كل شيء في داخل الإنسان مكشوف لك. الإنسان عندما يرى منظر فيضحك، ليش يضحك؟ يرى منظر فيبكي، ليش يبكي؟ كيف يتجاوب؟ يعني هذا الإنسان خلقه عجيب. ولهذا الطبيب الفرنسي المشهور اللي اسمه أليكسيس كاريل كتب كتاب بعنوان الإنسان ذلك المجهول. يقول نحن حضارة الغرب بكاملها لا زالت تجهل هذا الإنسان، تجهل كيف يتصرف هذا الإنسان، ما هي مشاعره، ما هي أحاسيسه، ما الارتباط بين الكره والحب، بين الإقدام والإحجام، ما الذي يحركه، ما الذي يوقفه. فقضايا المعاني الداخلية في الإنسان فوق طاقة الإنسان. الإنسان يستطيع أن يعرف القلب كيف يضخ الدم، وكيف يعني يقبض ويبسط بس، لكن كيف يتحرك، كيف يتصرف، ما يدري. الدماغ مملوء بالمعلومات وهو لحم، كل معلومات الإنسان في الدماغ. ومن رحمة الله بالإنسان أن الدماغ لا تتجدد خلاياه، هي أما الجسم تتجدد خلاياه كل سنتين. لو تجددت خلايا الدماغ كل سنتين لاحتجت أن تتعلم اللغة في كل سنتين، وتتعلم أقربائك وأسماءهم من جديد، لكنها ثابتة. كيف تخزن، كيف تصور، ما تدري. فإذا هذا الإنسان ما يمكن أن تعرف كيف تجري في داخله قضايا المعاني والأخلاق الحب والكره والحزن والفرح، كلها معاني. كيف ترتبط بالجسم لا ندري، فوق طاقة الإنسان. فهذه لا يستطيع الإنسان أن يتكلم عنها، لأنها فوق طاقة علمه. أموات أو أطفال من مات من أطفال المسلمين المشركين هل فيهم حديث صحيح أنهم في الجنة؟ هذه من القضايا التي وقع فيها الخلاف الكبير بين العلماء بحسب ورود النصوص. فمنهم من يرى أن جميع الأطفال في الجنة، ومنهم من يرى أن جميع الأطفال يحاسبون يوم القيامة ويبتلون، فإن نجحوا طبعا بعد أن يخلقوا خلقا كاملا بحسب نجاحهم وفشلهم في الامتحان. ومنهم من يرى أن أطفال المسلمين مع آبائهم في الجنة، وأطفال الكفار مع آبائهم في النار. وذلك كله في علم الله عز وجل، والمسألة لها بحوث طويلة. قال يقول أن شخص أراد أن يشتري سيارة بالتقسيط فيذهب إلى البنك أو إلى شخص يشتريها له. هذه الصورة لا تجوز، لأن نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لا نملك. فبيع شيء لا تملكه لا يجوز. لكن لو كان المعرض نفسه أو شركة السيارات نفسها وما عندها سيارة، وأنت جئت تشتري سيارة وسيارتها إما في المصنع في الدولة المصنعة أو في مركز الرئيسي وأنت في مركز فرعي، جاز لها أن تبيع، لأنها شركة مرتبطة أصولها وفروعها. أما أن تأتي إلى شخص لا يملك سيارة وأنت تريد المال، ما تريد السيارة، فتعرف أنه لن يعطيك قرضا، تطلب منه أن يشتري لك سيارة أو أن تشتري منه السيارة، وتعقد العقد على سلعة لا يملكها، فليس له حق أن يبيع ما لا يملك. يقول شخص سرقت سيارته وذهب إلى أحد الأشخاص المعنيين أو الذين مكلفون من قبل الحكومة بأن يعني يشارك في البحث عن السيارة، قال ما أبحث لك عن السيارة إلا بفلوس، هل يعطيه؟ طبعا أولا هذا من هذا الموظف خيانة لعمله، ولا يجوز له أن يأخذ من صاحب السيارة ريالا. وهذا الرجل إذا كان يستطيع أن يأتي بالسيارة ولم يأتي بها فإنه خائن خيانة ثانية، لأنه يساعد على إفشاء الجريمة ويسعى إلى أكل أموال الناس. فلا يجوز لك أن تعطيه مالا، بل عليك أن تبلغ الجهات المسؤولة، لأن هذا موظف خائن. لكن إذا لم تستطع أن تصل إلى عقابه ولا إلى يعني إلى من يعني يعينك على الوصول إلى حقك، فالعلماء أجازوا للإنسان أن يدفع المال مالا ليحمي ماله، أو يدفع مالا ليصل إلى ماله، أجازوا له ضرورة. الذي يأخذ يأخذ سحتا ويأخذ حراما، لكن المضطر يجوز له، وإن صبر فأجره عند الله أعظم. ما حكم الصلاة بين السواري يعني بين الأعمدة؟ جائز ولا يصح في ذلك حديث. هل كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول اللهم طهر قلبي من النفاق وأعمالي من الرياء؟ ما أعرف صحة هذا الحديث. يقول شخص توفي والده قبل 20 عاما، فهل يجوز له أن يقوم بزيارة قبره؟ نعم يجوز أن يزور قبر أبيه أو قبر أمه ويدعو له، فإن نبينا عليه الصلاة والسلام ورد في الصحيح صحيح مسلم أنه قال استأذنت ربي في أن أدعو لأمي فلم يأذن لي أو أن أستغفر لها، واستأذنته في أن أزور قبرها أن أزور قبرها فأذن لي، وعن أمه لم تمت على الإسلام، لكن فزيارة قبر الأب أو الأخ أو الإبن أو القريب جائزة، تزوره وتدعو له، هذا مقصد الزيارة، الزيارة للدعاء لا لقصد آخر. ما صحة حديث الذي معناه أن المسلم إذا صافح أخاه مسلم فإن الذنوب تتحات إلى آخره؟ هذا حديث لا يصح. يقول قلت في بعض المسائل بأن الذي يصلي مع نعاله في المساجد على البساط فإن هذا بدعة لم يقل به أحد إلى آخره. نحن قلنا أن السنة التي ترد عن نبينا عليه الصلاة والسلام سنة لها صفة ولها هيئة، فينبغي أن لا نتعدى هذه السنة. فمنها من هذه السنن الصلاة في النعال. الصلاة في النعال إذا كان المسجد ليس فيه فراش أو في الصحراء سنة، الصلاة بالنعال على الفراش بدعة. ليش بدعة؟ لم ينقل عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه صلى بحذائه على فراش، وإنما كان المسجد ليس فيه إلا رمل، ما كان فيه فراش، فمن أين نعرف أن الرسول كان يصلي على الفراش؟ تصوروا لو أننا جميعا دخلنا في هذا المسجد المفروش بهذا الفراش الطيب ودخلنا بأحذية كلنا، كم يستغرق بقاء الفراش نظيفا وكيف يصبح؟ لأن خاصية الفراش تختلف عن خاصية التراب. الفراش يحتفظ بالروائح المنتنة والتراب لا يحتفظ. فإذا الصلاة بالنعال أو بالحذاء على الفراش بدعة، والمسلم إنسان نظيف لا يدخل الصلاة إلا بعد التطهر الكامل، فلا يليق به أن يأتي بهذا الحذاء على فراش لا يحتمل هذه الأوصاف ويقول أنها سنة، وهو لم ينقل لنا عن نبينا أنه صلى على فراش صلى الله عليه وسلم. كذلك مثلا التجنيح في الصلاة يعني مجافاة اليدين عن الجنبين في الصلاة، يجافي المصلي يديه عن جنبيه في الصلاة إذا كان إماما سنة، وإذا كان منفردا سنة، وإذا كان في الصف بدعة. كيف يصلي من كان بجانبك إذا قلت هكذا؟ كيف يصلي؟ ليس من السنة. فإذا السنة لها هيئة، كذلك السواك. مثلا السواك ورد فيه أحاديث أنه كاد أن يأمر به عند كل صلاة أو عند كل وضوء، ولم يرد حديث صحيح ولا حسن ولا ضعيف